يقول: ما هو تعليقكم على اهتمام جل الأمة الزائد بكرة القدم حتى صارت شغلهم الشاغل؟ أقول هذا من المضحكات المبكيات، وأقول إن أعداءنا عرفوا كيف يشغلوننا عن أهدافنا، والشيطان استغل الفراغ الفكري والضعف الديني في نفوس أبناء الأمة فشغلهم بهذا اللهو واللعب الذي لا يأتي على الأمة إلا بالسوء والفساد. كانوا يقولون إن من أهداف كرة القدم التقريب بين الأمم والترويح عن الجماهير ونحو ذلك، وإذا بنا نجد أنها أصبحت وسيلة تفريق لا تجميع، وتباعد لا تقريب، وتناحر لا توافق، حتى في أبناء البلد الواحدة. يعني الآن المشاكل اللي حصلت بين مصر والجزائر بسبب هذا اللعب واللهو والتفاهات التي شغلت عقول المسلمين هنا وهناك، هذا على مستوى الدول، لكن على مستوى الدولة الواحدة هنجد انه هناك من الخلاف والتراشق بالأقوال وربما بالأفعال ما بين مشجع هذا الفريق ومشجع فريق آخر، إذا حصل أن هذا فاز وهذا هزم أو نحو ذلك، حتى في أبناء الأسرة الواحدة، الأب وابنه، الأخ وأخيه، إلى غير ذلك. فكيف يعني لا يتفطن العقلاء لهذه المفاسد؟ الوقت الذي يضيع أمام الشاشات والأعصاب التي تحرق في انتظار نتيجة معينة، أو البؤس الحاصل بسبب نتيجة أخرى أو نحو ذلك، كل هذا مما يجعلنا نقطع بأنها فتنة أصابت الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى رشدها وأن يشغلها بما فيه مصلحتها الدائمة الشرعية النافعة.